يلا زيت على بالتوريده حكم عادي وسط التأبيده وشخبي الخشة والعمرية اسحي على رجع الحديدة لونس شزة متدخلة وهي في الخزنة طلقة قتلة ومميتة قتلة ومميتة زهرة جبل بلا على التوقع بلا الحل جلا جرب جندلة عندي المشكلة كله يقول جلا ده احنا مشاغبين ماجيش تنجلة بطلوا هرجلة بطلوا معيلة ارشف يا طريق عيش على المرجلة عندنا بنزم وما فيش رجلة وسيوفنا مساكن المستصحبة والاسطى صح رجلتك اسمع يا توتو صح كاية منسبش بعض يسطى لو رايحين على متى نموتو حمل عطا ولاشقي عليك ومفيش حد علينا على صوتو حمل عطا ولاشقي عليك ومفيش حد علينا على صوتو مش اخدين محدش يتقنا مقطعين كلنا بطايقنا لو حاجة من هتشقك عايز تعيش مجيش في طريقنا عشان اللي الحروب يحيلة ومن دمك هنبين دقنا العملية وهي التخيلة شوفها ضحكت شوية يجي يقول لي سلف لي مية اللي حسد ويقول لي ولعة واللي غلة ويدع عليا مساكن البوسطة دي تشرفانا أحلى بوسطة وأحلى عملية رخصة في عيون مليانة ما ترضاش لحد يأذية رخصة في عيون مليانة ما ترضاش لحد يأذية ما تجيش يا عمي نفسك عوجة بدل ما نفتح وياك أفيا سلاحنا حية بطويلة خوجة نحل حد بيسوقها عافية أيوة احنا حملة أيوة احنا شوكة لا ده احنا عصابة ده احنا اسمع على جيلك كافيه اسم الحته كانت جنبنا عملوا موقف على ارضنا كانوا بينادوا بيحملوا قلنا هو ياكلوا عيش جنبنا بس احنا اصحاب الجيه كل زاويه فيها من هنا نكشوا مع واحد مننا صاحبه راح له ما قالش لناسه غدروا به والغدر خيانه خبطوه واتفتحت راسه رن على اخوه قال له بخيط عركوا لي علا واللي لا هيقاسه قال له بس واكبر لاخوك كل واحد عارف اساسه بعد عنها هروح لوحدي كفيل حلها روح للناس ومن غسلة لقى الغدر صدر من داها بعد حط في طب وقساس طب ليه ده كان جاي لباها قالهم انا فوقكم راكب يلا حرب وهدنا كتبوا هتعوفوا في الدم بالمراكب مش هتلاقوا حد يكتبوا روح حكته وسحب عدته واخد الالي وبعد خسنته هي مشاغبين يا دباحين اللي قاضين احنا مموتوا هنهاجمهم لازم حاربهم يقفوا عليهم ويعطلوا اوالي وشباب كتير ماسكين خرابيش اشبال من فوق تحتف فتايل وتوتنا بتفركش فراكيش دمهم على الارض سايل اشبح نعلي مع الحرابيش اشبح نعلي مع الحرابيش كسرنا موقفهم كسرنا على عربيات من خباطه كانوا بيسترزقوا وسطينا بس هم اللي كبرتوا عدوا وكرت اكتر من ليلة كل يوم فيهم نسقطوا الجروح هم اللي خدوها وطلعوا من عندنا صوتوا راحوا لكتير كلمته مسموعة عنده ممنوعة يحكم بينا وبينهم قلنا لقمة عيش ومينا مقطوعة ولما نصفى يا عمدة نقول خلي قلوبهم كده موجوعة بعد الضرب شهرين ثلاثة قلنا للعمدة ليك سلامنا هاتهم يسترزقوا من تاني بس على كفنا واحكمنا لما نقدم على الموقف يمشوا ما يقفوش قدامنا يمشوا ما يقفوش قدامنا شبح لكم مقبول له كتاب الامبراطور عدلهم الكتاب في الوشع على الغية اجتمعوا خرب خرب الدنيا خراب المساكن تكسب بقوة السجارة انا احمد ابو حشيشة اديها من خيرك مش حلوة ولا غرق اندية وكنديشة تجعلنا ما تشوفش العيشة عايز رقبتك يا ابن الدين خش في تنزل المبرزة سيوفنا يا ابني في القلب غرزة مجش تنكش لقيت بحاجة سبت من حرامتك.